السرعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي مسموع؟ مسموع شيخنا، بارك الله فيك. مسموع. طيب نبدأ على بركة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتي مسموع شيخنا؟ نعم. شوي ما كان في صوت لذلك. نعم، أبدأ إن شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنع وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: عن كلثوم بن جوشن قال: سأل النضر بن عمرو الحسن البصري، فقال: أبو بكر أفضل أم علي رضي الله عنهما؟ فقال: سبحان الله ولا سواء. سبقت علي سوابق شركه فيها أبو بكر، وأحدث علي أحداثا لم يشركه فيها أبو بكر. أبو بكر أفضل. قال: فعمر أفضل أم علي؟ فذكر مثل قوله الأول، ثم قال: عمر أفضل. قال: فعلي أفضل أم عثمان؟ فذكر مثل قوله الأول، ثم قال: عثمان أفضل. فطمع الشامي فقال: علي أفضل أم معاوية؟ فقال: سبحان الله ولا سواء. سبقت لعلي سوابق لم يشركه فيها معاوية، وأحدث علي أحداثا شركه معاوية في أحداثه. علي أفضل من معاوية. كم الآثار السابقة في كم أثر ما قرأ؟ في ثلاث. ثلاث؟ أي نعم. وين الآثار شيخنا؟ لو تذكر لي الأرقام. عن الأرقام عندي غير. عن يحيى بن معين يقول: سمعت أبا أسامة يقول: ما قدم عليا على عثمان فهو أحمق. هذا ما قرأ. ممكن ما موجود، ما بعرف يعني، ما موجود عندي. أو تقصد قبل هذا الأثر شيخنا؟ أي نعم. لحظة. هذا الأثر مش موجود عندي. قصي 2387. نعم نعم عن العباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت أبا أسامة يقول: من قدم عليا على عثمان فهو أحمق. وعن شعيب بن حرب قال: قلت يا أبا عبد الله، يعني لسفيان الثوري، فما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا من بعدهما. وعن إبراهيم بن عبيد الله الحجبي قال للشافعي: ما رأيت قرشيا يفضل أبا بكر وعمر على علي غيرك. هذا كان القرئ، لكن نعم. اللي بعده ما قرئ. 2390. ما الأرقام عندي تختلف. عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد أيضا سئل عن التفضيل فقال: أبو بكر وعمر وعثمان. وأما الخلافة فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة في أمتي 30 سنة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال أبو عبد الله ولا نتعدى الأثر والاتباع، فالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده لأصحابه إذا رضي أصحابه بذلك وكانوا هم يفاضلون بعضهم على بعض هكذا فلا يعيب بعضهم على بعض، فعلينا أن نتبع ما مضى عليه سلفنا ونقتدي بهم رضي الله عنهم وعن محمد بن عبد الله بن الحسن قال أتاه قوم من الكوفة والجزيرة فسألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فالتفت إلي فقال انظر إلى هؤلاء يسألوني عن أبي بكر وعمر لهما عندي أفضل من علي. وعن علي بن محمد بن أحمد المصري قال أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي هذا الشعر لأبي بكر محمد بن عبد الخالق قال وما ضجيعه دفنا في حفرته وخير من قام له في قبلته وصليا من بعده لأمته ووفيا من بعده بذمته وسلكا في الحكم قصد سيرته. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وعن سعد رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك خلف عليا بالمدينة فقال من له وكره صحبته فبلغ ذلك عليا فشق عليه قال فتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقه فقال يا رسول الله خلفتني مع الذرار والنساء حتى قالوا من له وكره صحبته قال ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وعن عبد الله بن محمد عن بشر بن هلال فذكره. وعن بكير بن مسمار عن عمير بن سعد عن أبيه قال ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. قال وسمعته يوم خيبر يقول لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فتطاولنا لها فقال أين علي؟ فأتي به وهو أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. قال ولما نزلت هذه الآية تعالوا ندع أبناءنا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. قال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين راية رجلا يحب الله ورسوله حتى يفتح الله عز وجل على يديه. فقال عمر ما أحببت الإمارة قبل يومئذ. فدعا عليا فدفع إليه ثم قال اذهب ولا تلتفت فقاتل حتى يفتح الله عز وجل عليك. قال فصبر هنيهة ثم وقف ولم يلتفت فقال يا رسول الله على ما أقاتل؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشين فأمر أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد فقال إذا كان قتال فعلى الناس علي. قال وقال ففتح علي رضي الله عنه قصرا. وقال أبو الأزهر مرة فافتتح علي حصنا فاتخذ لنفسه جارية فكتب معي خالد بن الوليد بسوءته فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قال: ما يقول في رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ قال: قلت أعوذ بالله من غضب الله ورسوله. وعن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي حديث ابن أبي حاتم: فعلي وليه. وعن طلحة بن المصرف عن عمير بن سعد قال: سمعت عليا ينشد الناس: من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، إلا قام، فقام 18 فشهدوا. وعن هلال بن ميمون الرملي قال: قلت لأبي بسطام مولى أسامة بن زيد: أرأيت قول الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال: نعم. وقع بين أسامة وبين علي تنازع، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكرت ذلك له، فقال: يا علي، يقول هذا لأسامة، فوالله إني لأحبه. وقال لأسامة: يا أسامة، يقول هذا لعلي، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وعن زر عن علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد لعهد مفتوح العين عندي ما ورد ليش لعهد لعهد نعم إنه لعهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعن زادان عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: محبك محبي ومبغضك مبغضي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، من أحبك فقد أحبني وحبيبي حبيب الله، ومن أبغضك فقد أبغضني وبغيضي بغيض الله، فالويل لمن أبغضك بعدي. وعن إسماعيل بن أبي الحارث قال: محمد بن القاسم قال زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعرف نفاق الرجل ببغضه لعلي رضي الله عنه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما كنا نعرف منافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم علي رضي الله عنه. وعن يحيى بن سعيد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبلا يقال له حراء، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي والطلحة والزبير وعبد الرحمن، فتحرك بهم الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكن حراء، فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، فسكن الجبل. وعن الحسن البصري قال: وقال له الحجاج بن يوسف: ما تقول في أبي تراب؟ قال: ومن أبو تراب؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: أقول إن الله جعله من المهتدين. فقال: هات لما تقول برهان؟ قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فكان علي بن أبي طالب أول من هدى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: يقول الحجاج: رأي عراقي. قال الحسن: هو ما أقول لك. عن خالد بن يزيد العلوي عن من بني علي بن سود قال: لما دخل الحسن على الحجاج فقال له: ما تقول في علي وعثمان؟ قال: أقول فيهما كما قال: من هو خير مني بين يدي من هو شر منك؟ قال: وان ذاك الذي هو خير منك وشر مني؟ قال: موسى وفرعون حين قال له فرعون، ثم قرأ قوله تعالى: فما بال القرون الاولى؟ قال: علمها عند ربي. عن الحسن قال: شهدت عليا بالمدينه وسمع صوتا فقال: ما هذا؟ قالوا: قتل عثمان. قال: اللهم اني اشهدك اني لم ارض ولم امالئ مرتين او ثلاثه. وعن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية الحنفية قال لما قتل عثمان استخف علي في دار لأبي عمر بن محصن الأنصاري فاجتمع الناس فدخلوا عليه الدار فتداكوا على يده ليبايعوك كتداكى الإبل الهيم على حياضها وقالوا نبايعك قال لا حاجة لي في ذلك عليكم بطلحة والزبير رضي الله عنهما قال فانطلق إذن معنا قال لي سالم وقال لي أبو أروى السدوسي لا أحدثك إلا ما رأت عيناي وسمعت أذني قال فخرج علي وأنا معه في جماعة من الناس حتى أتينا طلحة بن عبيد الله فقال له إن الناس قد اجتمعوا ليبايعوني ولا حاجة لي في بيعتهم فابسط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له طلحة أنت أولى بذلك مني وأحق به لسابقتك وقرابتك وقد اجتمع لك من هؤلاء الناس من قد تفرق عني قال له علي أخاف أن تنكث بيعتي وتغدر بي قال لا تخاف أن ذلك فوالله لا ترى من قبلي أبدا شيئا تكرهه قال الله عليك بذلك كثير قال الله علي بذلك كثير قال ثم أتى الزبير بن العوام ونحن معه فقال له مثل ما قال لطلحة رد عليه مثل الذي رد عليه طلحة وكان طلحة أخذ لقاحا لعثمان ومفاتيح بيت المال قال وكان الناس قد اجتمعوا عليه لقاح إبل لقاح نعم أحسن الله عليك قال وكان طلحة قد أخذ لقاحا لعثمان ومفاتيح بيت المال قال وكان الناس قد اجتمعوا عليه ليبايعوه ولم يفعلوا فضربت الركبان بخبره إلى عائشة رضي الله عنها وهي بشرف فقالت كأني أنظر إلى إصبعي تبايع بخب وغدر قال سالم قال ابن الحنفية لما اجتمع الناس على علي قالوا له إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا نجد لهذا الأمر أحق منك ولا أقدم سابقة ولا أقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم رحما منك قال لا تفعلوا فإني وزير خير مني لكم أمير قال والله ما نحن بفاعلين أبدا حتى نبايعك وتداكوا على يده فلما رأى ذلك قال إن بيعتي لا تكون في خلوة إلا في المسجد ظاهرة وأمر مناديا فنادى المسجد فخرج الناس معه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال حق وباطل ولكل أهل فلئن كثر الباطل لقديما بما فعل ولئن قل الحق ولربما ولقل ما أدبر شيء فأقبل ولئن رد عليكم أمركم إنكم لسعداء وإني أخشى أن تكونوا في فترة وما علي إلا الجهل سبق الرجلان وقام الثالث ثلاثة واثنان ليس معهما سادس ملك مقرب ومن أخذ الله ميثاقه وصديق نجا وساع مجتهد وطالب يرجو أثر السادس هلك من ادعى وخاب من افترى اليمين والشمال فضله والطريق بالمنهج عليه بما فيه الكتاب وآثار النبوة فإن الله أدب هذه الأمة بالسوط والسيف ليس لأحد فيهما عندنا هوادة فاستتروا بسوآتكم وأصلحوا ذات بينكم وتعاطوا الحق فيما بينكم فمن أبرز صفحته معاندا للحق هلك والتوبة من ورائكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قال فهو أول خطبة خطبها بعدما استخلف وعن عمرو بن ميمون قال حججت مع عمر رضي الله عنه حجتي وحضرته حين طعن فلم يمنعني من أن أكون في الصف المقدم إلا هيبته وكان رجلا مهيبا فكنت في الصف الذي يليه وكان عمر لا يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه فإن كان متقدما في الصف أو متأخرا ضربه بالدرة فذلك الذي منعني أن أكون في الصف المتقدم فلما أقبل إلى الصلاة عرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فناجاه عمر غير بعيد ثم طعنه 3 طعنات بخنجر معه فسمعت عمر وهو باسط يده وهو يقول دونكم الكلب عندكم الكلب فإنه قد قتلني فما جنس فجرح 13 فشد عليه رجل من خلفه فأخذ عضديه فضبطه واحتمل عمر إلى أهله وما جنس بعضهم في بعض حتى قالوا الصلاة عباد الله طلعت الشمس فدفع عبد الرحمن وصلى بهم بأقصر سورتين في القرآن إذا جاء نصر الله والفتح وإنا أعطيناك الكوثر قال ثم إن عمر رضي الله عنه بعث ابن عباس فنادى في الناس أعن ملأ منكم كان هذا قالوا معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا قال ثم قال ادعوا لي الطبيب فدعي له الطبيب فقال له أي الشراب أحب إليك قال النبيذ قال اسقوه نبيذا فسقي فخرج من بعض طعناته فقال الناس هذا صديد اسقوه لبنا فخرج من بعض طعناته فقال ما إخالك أن تمسي فافعل ما كنت فاعلا فقال يا عبد الله ناول الكتف فلو أراد الله عز وجل أن يمضي ما فيها أمضاه قال أنا أكفيك محوها قال لا والله لا يمحوها أحد غيري فمحاها عمر بيده قال وكان فيها فريضة الجد ثم قال دعوا لي عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعدا قال فلما كلم من القوم غير علي وعثمان قال يا علي لعل هؤلاء يعرفون لك قرابتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعطاك الله من الفقه والعلم فإن وليت هذا الأمر فاتق الله فيه قال ثم دعا عثمان فقال يا عثمان لعل القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفك فإن وليت هذا الأمر فاتق الله ولا تحمل بني أبي معيط على أرقاب المسلمين ثم قال ادعوا لي صهيبا فدعوا له صهيبا فقال صلي بالناس 3 واجعل هؤلاء القوم في بيت فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فليضربوا عنقه قال فلما أدبروا قال إن ولوها الأجلح سلك بهم الطريق يعني عليا فقيل فما يمنعك يا أمير المؤمنين أن توليها إياه قال أتحملها حيا وميتا قال ومات من الذين جرح أبو لؤلؤة 6 أو 7 ودخل عليه كعب فقال ثم قرأ قوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين قد أنبأتك أنك شهيد فقلت من أين للشهادة وأنا في جزيرة العرب قال سياق ما روي في ترتيب الخلافة بين الأربعة عن سعيد بن الجهمان قال سمعت سفيان أبا عبد الرحمن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 عاما ثم يكون الملك قال ثم قال سفينة أمسك 2 أبو بكر و10 عمر و13 عثمان و6 علي رضي الله عنهم وعن أبي طلحة يحيى بن طلحة البصري قال سمعت سعيد بن جهمان يحدث عن سفينة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة في أمتي 30 سنة ثم تكون ملكا أو ملوكا شك أبو طلحة قال فعدني سني أبي بكر سني قال فعد لي سني أبي بكر وسني عمر وسني عثمان وسني علي قال قلت إن بعض الناس لا يعدون سني علي قال كذبت أستاه بني الزرقاء وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال وفدنا مع زياد إلى معاوية رضي الله عنه فلما قدمنا عليه وأدخلنا إليه قال لأبي يا أبا بكرة حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 ثم تكون ملكا وذكر كلمات عن حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن الأقرع مؤذن عمر قال بعثني عمر رضي الله عنه إلى الأسقف فدعوته فجعلت أظلهما من الشمس فقال يا أسقف هل تجدنا في الكتب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا. قال فرفع عليه الدرة قال ويحك ما قرن؟ قال قرن حديد أمين شديد. قال فكيف تجد الذي بعدي؟ قال أجده خليفة صالحة غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان يرحم الله عثمان ثلاثة. قال فكيف تجد الذي بعده؟ قال أجده حدا حديدا. قال فوضع عمر يده على رأسه فقال ودفراه ودفراه. قالوا يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح غير أنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق. عن الليث عن عمر مولى غفرة أن عبد الملك بن مروان دخل كنيسة من بعض كنائس الشام فنظر إلى تماثيل مصورة فسأل عنها فقيل له هذه صورة الأنبياء فطفقوا يخبرونه باسم نبي النبي في أول الأنبياء إلى عيسى بن مريم فقال لهم أين صورة محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ليست تجعل صورته في كنائسنا. قال فنظر على أثر عيسى تابوتا مطبقا قال عبد الملك فما تحت هذا التابوت؟ قالوا لا ندري فأمر بالتابوت فكسروه فإذا تحته صورة رجلين على كل واحد منهما إزار ورداء فقال من هذين؟ قالوا لا ندري ما نعرفهما. قال فمن يعرفهما؟ فأخبروه بواحد من كبرائهم فأرسل إليه فسأله فضحك فاستحلفه عبد الملك وعزم عليه فقال هذه صورة محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب وهذا صاحبه إلى جنبه وقد كنا نكره أن تعرفوا هذا. قال له عبد الملك من صاحبه في كتابكم؟ فقال أبو بكر الصديق. قال وإذا مكتوب على رؤوسهما كتابا فدعا من يقرأه فإذا هو كما قال له. فقال له عبد الملك ما حملكم على أن غطيتموهما ولم تظهرونهما كغيرهما؟ قال حسدا لكم معشر العرب. وعن أبي بكر بن عياش قال كان أبو حسين وعاصم بن أبي النجود يقولان أبو بكر وعمر وعثمان ويقفون. وكان أبو إسحاق السبيعي والأعمش ويقولان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر رضي الله عنهم. كانوا أعيد عمر مرتين. قال له يا أبا محمد هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن عمر؟ قال إن عشت ستراه. قال وسمعته يقول ليس لكم مهدي إلا هذا الذي في المقصورة يعني إذ ذاك يرفل في الخز والوشي. وعن سفيان قال الأمراء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. عن الحسن بن الربيع عن قبل السابق عن قبل الأثر السابق نعم في آخر جملة في الخز والوشي إيش الفعل عندك أو الكلمة؟ يرفل هكذا؟ نعم رفل في ثيابه يرفل إذا أطالها وجرها متبخترا. أنا عندي يدخل. نعم لعلها يرفل أولى يعني لأن يدخل وين يدخل. نعم بسم الله عليك. وعن قبيصة بن عقبة عن عبادة قال قلت لسفيان من الأئمة؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. عن قبيصة قال حدثني عباد السماك وكان يجالس سفيان الثوري قال سمعت سفيان يقول الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ومن سواهم منتزون. وعن محمد بن الفضل بن الأسود قال اجتمعنا يوما بسر من رأى، وما معنى إلا فقيه أو محدث، وذاك في أول خلافة المعتمد. فذكروا قول سفيان الثوري: الخلفاء خمسة، الأربعة الراشدون رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز، وقلنا كلنا، والسادس المهتدي، ما اختلفنا في ذلك. وعن الشافعي قال: الخلفاء خمسة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. وعن حرملة بن يحيى قال: أشهد على الشافعي لسمعته وسألت عن الخلفاء من هم، فأملى علي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. وعن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني يقول: أنشدني الشافعي في قيله: شهدت بأن الله لا شيء غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين، وفعل زكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم يقتدى بهداهم، لحى الله من إياهم ينتقص، فما لعتات يشهدون سفاهة، وما لسفيه لا يحيص ويخرص. قال وسلم يتنقص. طبعا هنا في خليفة ربه يعني الخليفة الموكل من الله، وليس خليفة لله، وحتى في آدم هو خليفة من الله وليس خليفة لله. شيخنا مذكور عندي في الحاشية رب خليفة ربه في مناقب الشافعي أحمدي، يعني ممكن أبا بكر خليفة أحمدي، ألا أصح؟ الله أعلم. والله هي الاثنين يصح من حيث المعنى. نعم، سلام الله عليكم. قال: وسمعت محمد بن، وعن محمد بن يزيد المستملي قال: كنت أسأل أحمد بن حنبل رحمه الله عن الخلفاء الراشدين، فيقول: دع هذا. فلززته يوما إلى حائط فسألته عن الخلفاء الراشدين المهديين، كأنه جزم عليه، فقال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم. وريزة بن محمد قال: دخلت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل حين أظهرت تربيع أبي علي رضي الله عنه، فقلت: يا أبا عبد الله، إن هذه اللفظة توجب الطعن على طلحة والزبير رضي الله عنهما. قال لي: بئس ما قلت، وما نحن وحرب القوم وذكرها. قلت: أصلحك الله، إنما ذكرناها حين ربعت وأوجبت له الخلافة، وما يجب للأئمة قبله. قال: وما يمنعني من ذلك؟ قال: قلت له: حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فقال لي: عمر خير منه، قد رضي عليا الخلافة على المسلمين وأدخله في الشورى، وعلي بن أبي طالب قد سمى نفسه أمير المؤمنين، فأقول أنا ليس للمؤمنين بأمير، فانصرف عنه. وعن حنبل، طبعا أحمد بن حنبل كما رأيتم ورد عنه سابقا أنه يذكر الثلاثة ولا يذكر عليا الرابع، وهذه مرة معنا في أصول السنة الإمام أحمد، يذكر في التفضيل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكت، فعلي يبقى كغيره من المبشرين بالجنة من السبعة الباقون من هؤلاء العشرة. ثم بعد ذلك أحمد أثبت عليا الرابع، وهذا هو الصواب يعني الذي عليه أكثر أهل السنة، وهذه حجته كما ترى. يعني هم يقولون: أنت إذا أثبتت عليا الرابع فقد أزريت بطلحة والزبير، لأنهما ما كانا يريانه كذلك، والواقع أنهما ما كانوا يطعنون بعلي رضي الله عنه، إلا أن القتال الذي حصل لأسباب معينة، حصل لخلاف وليس لانتقاصهم من علي، وكذلك ما كان بينه وبين معاوية حصل لأجل الخلاف في مسألة، وليس هي مسألة القصاص من قتلة عثمان، وليس لأن معاوية يرى أن علي ناقص رضي الله عنه، بل حتى لما سئل قال علي خير مني. فعند ذلك يعني الاتفاق كان على تفضيل علي بعد عثمان. نعم. أحسن الله إليكم. وعن حنبل قال سمعت أبا عبد الله أحمد سئل عن التفضيل قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، قال وفي الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم حديث سفينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30. وعن يحيى بن معين قال من قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلا بأس، ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلا بأس، ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فهو أحب إلي. وعن الشافعي قال أجمع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، واستخلف أبو بكر عمر رضي الله عنه، ثم جعل عمر الشورى إلى 6 على أن يولوها واحدا منهم، فولى عثمان رضي الله عنه. قال الشافعي وذلك أنه اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر رضي الله عنه فولوه رقابهم. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الغلو في الحب والبغض في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم والاستغراء في الإطراء والذم لهم للإغراء. عن ابن عباس رضي الله عن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وعن أنس رضي الله عنه قال وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنزلوني حيث أنزلني الله أنا عبد الله ورسوله. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. الواقع أنه مجمع على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، إلا أنه لا ينبغي تخصيصه بالصلاة. يعني كل ما تذكر مثلا تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم أبو بكر صلى الله عليه وسلم وكأنها صارت ملصقة به يا أبو بكر، هذا ما يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صلى الإنسان قال اللهم صل على فاطمة مثلا، اللهم صل على الحسن الحسين من آل البيت، نحن نصلي عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيجوز أن تقول اللهم صل وتذكر واحدا سواء من أهل البيت أو حتى من غير أهل البيت. عائشة طبعا عائشة من أهل البيت، حتى من غير أهل البيت يجوز، لكن التخصيص هو الذي لا يجوز، لأنه يعني عند ذلك سيكون شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. حسن الله عليكم. وعن علقمة قال وضرب بيده على منبر الكوفة فقال خطبنا علي على هذا المنبر، فذكر ما شاء أن يذكر ثم قال ألا إنه بلغني أن ناسا يفضلوني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم، من أتيت من بعدي مقامي قد قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفتري. ثم قال إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، قال أحب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وعن علي رضي الله عنه قال خير هذه الأمة النمط الأوسط، يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. وعن أبي مريم قال سمعت عليا يقول يهلك في رجلان مفرط في حبي ومفرط في بغضي. وعن السدي قال صعد علي رضي الله عنه المنبر فقال اللهم لعن كل مبغض لنا قال وكل محب لنا غالي. وعن علي بن حسين قال يا أهل العراق أحبون حب الإسلام فوالله ما زال حبكم بنا حتى صار شينا. وعن علي بن الحسين قال يا أهل العراق أحبون حب الإسلام فوالله إن زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا. وعن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن أبيه علي بن الحسين قال من زعم منا أهل البيت أو غيره أن طاعته مفترضة على العباد فقد كذب علينا ونحن منهم براء. فأحذر ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر من بعده. وعن زهير بن معاوية عن عروة بن عبد الله بن قشير قال لقيت أبا جعفر محمد بن علي يشهد أن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضوان الله عليهما والرافضة تنكر ذلك. وعن محمد بن عبيد الله العرزمي قال أتي أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بدابة يريد أن يركبها فلم يقدر رفعناه حتى ركبها فقال اللهم أخزي قوما يزعمون أو يقولون إني أذهب في ليلة إلى الكوفة وأرجع من ليلتي. وعن أبي الطفيل قال كان علي رضي الله عنه يقول إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به ثم يتلو هذه الآية إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي يعني محمدا والذين اتبعوه فلا تغيروا فإنما ولي محمد من أطاع الله وعدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. وعن الخضر بن محمد بمكة قال حدثني يعقوب بن أبي معروف قال مكثنا أربعين سنة أتتبع في القرآن هل لما تقول الرافضة أصل في قولهم إن عليا مولى المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم مولى. فوجدت في القرآن قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين الآية. وعن إسماعيل بن خلف الابتداء من كونوا ما يصح بعبادة غير الله كما يقول للناس. نعم عاد الآية ولا نعم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. وعن إسماعيل بن خلاف عن الشعبي قال دخلت على أبي جعفر فقلت أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أتانا ذلك الأمر إلا من قبلكم. وعن الحسن بن الحسن قال لرجل يغلو فيهم ويحكم أحبون لله فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا. فلو كان الله نافعا أحدا بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير طاعة لنفع بذلك لنفع بذلك أباه وأمه. وقولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون ونحن نرضى منكم. وعن علي بن حسين قال من زعم منا أهل البيت أو غيره أن طاعته مفترضة على العباد فقد كذب علينا ونحن منه براء إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر بعده. وعن محمد بن عبيد الله العرزمي قال أتي أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بدابة يريد أن يركبها فلم يقدر فرفعناه حتى ركبها فقال اللهم اخزي قوما يزعمون أو يقولون أذهب في ليلة إلى الكوفة وأرجع من ليلتي. وعن السدي قال لي عبد الله بن حسن على شهد أنهم كانوا ينسبون له أنه يفعل أشياء من الأشياء العجيبة أنه عنده قدرات خارقة. والواقع هذه هينة يذهب إلى الكوفة ويرجع في نفس الليلة إلى المدينة ولا كذا. هذا أمر هين بمقابل ما يدعون له اليوم. أنا اليوم كنت قبل قليل يعني قبل الدرس سجلت حلقة عن الروافض فينسبون له من الأشياء ما يشيب لها الولدان. شيء عجيب سبحان الله، غلو ما يتوقعه إنسان، يعني أن إنسان عاقل يصل به الغلو إلى هذه الدرجة. لكن سبحان الله، يعني سبحان من يخذل أهل البدع. نعم. صلى الله عليكم. وعن السدي قال قال لي عبد الله بن حسن يا سدي أخبرنا عن شيعتي أخبرنا عن شيعتنا قبلكم بالكوفة. قال قلت إن قوما ينتحلون أخبرنا عن شيعتنا قبلكم بالكوفة. قال قلت إن قوما ينتحلون حبكم يزعمون أن الأرواح تتناسخ. فقال لي يا سدي كذب هؤلاء، ليس هؤلاء منا ولا نحن منهم. قال قلت إن عندنا قوما ينتحلونكم يزعمون أن العلم ينكت في قلوبكم. فقال يا سدي ليس هؤلاء منا ولا نحن منهم. قال يا سدي من أتى منا الفقهاء وجالسهم كان عالما، ولم يأتهم كان منهم جاهلا. وعن جعفر بن محمد قال إنا والله لا نعلم كل ما تسألون عنه ولا غيرنا أعلم منا. وعن علي بن حسين قال هل فيكم أهل البيت إنسان مفترض طاعته؟ قال لا والله ما هذا فينا، ومن قال هذا فهو كذاب. قال وذكرت له الوصية فقال والله لمات أبي وما أوصى بحرفين قاتلهم الله إن كانوا إلا ليتأكلون بنا. وعن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا قال أبو حنيفة لأبي جعفر يعني محمد بن علي بن الحسين أجلس وأبو جعفر قاعد في المسجد. فقال أبو جعفر محمد بن علي أنت رجل مشهور ولا أحب أن تجلس إلي. قال فلم يلتفت إلى قول أبي جعفر وجلس. فقال لأبي جعفر أنت إمام؟ قال لا. قال فإن قوما بالكوفة يزعمون أنك إمام. قال فما أصنع لهم؟ قال تكتب إليهم تخبرهم. قال لا يطيعوني، إنما نستدل على ما غاب عنا بما حضرنا. قد أمرتك ألا تجلس فلم تطعني، وكذلك أولئك لو كتبت إليهم ما أطاعوني. قال فلم يقدر أبو حنيفة أن يدخل في الكلام حرفا واحدا. عجيب هذا، يعني أبو حنيفة يقول له اكتب لهم، فقال أنت أمامي قلت لك لا تجلس معي فجلست، فهؤلاء أيضا إذا كتبت لهم لن يسمعوني. الله المستعان. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. عن علي رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد، فإنه يوم أحد جعل يقول ارمي فداك أبي وأمي. جمع أبويه يعني قال فداك أبي وأمي، كانوا يقولونها فداك أبي فداك أم هكذا. نعم. صلى الله عليكم. عن عمير بن سعد قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نثى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال ارمي فداك أبي وأمي. عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس ابن أبي حازم قال سمعت سعدا يقول والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهي السمر، حتى إن كان أحدنا لا يضع ما تضع الشاة ما له خلق. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين، ولقد خبت إذا وضل عملي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق من يأتينا بخبر القوم؟ فقام الزبير فقال أنا يا رسول الله. فقال إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري، وإن الزبير حواري وابن عمتي. وعن زير بن حبيش قال استأذن ابن جرموز على علي رضي الله عنه فقالوا هذا قاتل الزبير رضي الله عنه، فقال علي والله لا يدخل قاتل ابن صفية النار، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال أول من سل سيفه في سبيل الله الزبير رضي الله عنه، نفحة نفحها الشيطان، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فسل الزبير سيفه ثم خرج يشق الناس حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قال ما لك يا زبير؟ قال أخبرت أنك أخذ، قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه. عن إبراهيم قال جاء بشير بن جرموز إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فجفاه وقال هكذا يصنع بأهل البلاء، فقال علي رضي الله عنه بفيك الحجر، إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق من الرجل يأتينا بخبر القوم، فركب الزبير فجاء بخبر القوم من بين الناس كلهم فعل ذلك مرتين أو ثلاثة، فلما ركب الزبير قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير وابن عمتي. قال وجمع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال فداك أبي وأمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمن وأفضل. وعن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت مر الزبير بن العوام رضي الله عنه بمجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسان ينشدهم شعره وهم غير نشاط لما يسمعون منه، فجلس معهم الزبير ثم قال ما لي أراكم غير أذنين لما تسمعون من شعر ابن الفريع. وهم غير مفكر عندك نشاط هكذا؟ لا من غير وهم غير نشاط جميل نعم. وهم غير نشاط لما يسمعون منه، فجلس معهم زبير ثم قال ما لي أراكم غير أذنين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة، فلقد كان يعرض به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه ويحرك عنه ثوبه ولا يشغل عنه بشيء. قال حسان رضي الله عنه أقام على هدي النبي وهديه حواريه والقول بالفعل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل، هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل، إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سباق إلى الموت يرقلي، وإن امرأ كانت صفية أمه ومن أسد في بيتها لمرفل، له من رسول الله قربى قريبة ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل، وكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطي ويجزل، ثناؤك خير من فعال معاشر وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل. وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة يوم أحد. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما صعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة فبرك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى على الصخرة. وعن قيس بن أبي حازم رأيت يد طلحة رضي الله عنه التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وعن الشعبي قال أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول علي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم كلهم في الجنة. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال باء طلحة بالجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال لما قدم أهل اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال أمين هذه الأمة. وعن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال هذا أمين هذه الأمة. وعن صلة بن زفر يحدث عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث إلينا رجلا أمينا فقال لأبعثن أمينا حق الأمين. قالها ثلاث مرات فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وعن رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره فجاء رجل يدعى سعيد بن زيد رضي الله عنه فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب فقال يا مغيرة ألا تسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك لا تنكر ولا تغير أنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لم أكن أكذب عليه كذبا يسألني عنه إذا لقيته سمعته يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وتاسع المؤمنين لو شئت أن أسميه لسميته. قال فرج أهل المسجد يناشدونه يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التاسع؟ قال ناشدتموني بالله والله العظيم أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. ثم أتبع ذلك يمينا والله لمشهد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر وجهه أفضل من عمر أحدكم ولو عمر عمر نوح. وعن عبد الباقي بن قانع الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحيم الشافعي المعروف بعبدان قال حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي قال نزل علي بن الجهم بالشيراز فقال لي أخصك بحديث فقلت افعل. قال لي المتوكل يا علي هذا الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم العشرة من قريش في الجنة أي حديث هو؟ قلت يا أمير المؤمنين أصح حديث؟ قال فمن رواه؟ قلت رواه سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من قريش في الجنة. قال ما أحسنه. قلت يا أمير المؤمنين وقد حضرني شيء فأقوله. قال قل. فقلت محمد خير بني النضر حكاه بالعدل أبو بكر صديق خير الخلق لا وانيا في نصره في العسر واليسر وثالث القوم الذي بعدهم يخلفهم في البر والبحر ذاك أبو حفص فما مثله يكون حتى آخر الدهر سبحان ما أكرمهم بالتقى وصير الأبرار في قبري هذا هو الفخر ولا غيره ما بعد ذاك الرمس من فخري ورابع القوم إمام الهدى عثمان ذو النور أبو عمري كفى رسول الله ما همه وجيش الجيش لدى العسر يخمسهم ابن أبي طالب إمام عدل ظاهر النصر صاحب صفين وما قبلها إلى حنين وإلى بدر وطلحة الخير لهم سادس أنقذه الله من الكفر وسابع القوم الزبير الذي كان حليف الشفع والوتر هذا وسعد لهم ثامن مع ابن عوف طيب النشر وحمزة السيد في قومه على وجه القوم كالبدر وسيد الخلق فلا تمتري أبو الملوك السادة الزهري فالملك فيهم أبدا ثابت من أول الدهر إلى الحشر. قال فضحك وأخرج ذلك اليوم مالا عظيما يعني فقسمه على بني هاشم وقريش والأنصار وأبناء المهاجرين وأعطاني منه صدرا صالحا. جزاكم الله خيرا ولعلنا نختم غدا بإذن الله تعالى. نسأل الله التيسير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.